محجوبة دي لطائف. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفية ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. قال عليه السلام واش قال؟ قال قيلة؟ صحة 280 واش حد رأيت أنت تفرق بين الأولين دي؟ الأول والثاني مخصوص مخصوص طيب رأيك ويسمع البول الثاني والثالث. قال ثاني وثالث. قال سدوا إني ممتنع. سدوا الأول نيجوز والثاني إني ممتنع باعتبار الحقيقة والمجاز. جمع استعمال اللفظ جمع. وقال فالثالث الخلاف في محل النزاع. لكن ما قلت ما ظهر خلاف بيني. يا من قلنا لكم إن اللفظ جوه حقيقة ومجاز على واحدة. هذه ممنوع. آخر واحد. واللي بعده. لا دهش لا واحد يقول انا مجازين قلت ما ظهر ممنوع ذي يهودي ينزع فيه لا الاول ممنوع ما بينزع والثاني انزع فيه لا نزاع في جواز استعمال اللفظ بمعنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من افراده هذا اقول لك الفرق يا اخي وش مالك الله يا جد بين الدابة والثالث بين الاول والثالث ايش الفرق ولا الثاني والثالث وفي امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا وإنما النزاع هذا ممنوع وإنما النزاع يعني استعمل اللفظ ويراد في إطلاق واحد معناه الحقيقي والمجازي معا بأن يكون كل منهما متعلق الحكم لا نفسه لا أن تقول لا تقتل الأسد وتريد السبع الرجيش أحدهما لأنه نفس الموضوع له والآخر تعلق ببناء علاقة وإن كان اللفظ بالنظر إلى هذا الاستعمال مجازا كل هذا واضح من بين البرق استعمال مجازا ذاك مبلغ دخل يا أخي استعمله هذا الحين ما يدولي هالحين ترسنت وانا داري وش عتشتين فرق غير ذي ذيها المعنى وذيها المعنى حقيقي ومجازي واحد حقيقي وواحد مجازي استعمل هذا اللفظ وجوه حقيقة ومجاز اللفظ في حالة واحدة نعم اللفظ ذي اللفظ ذي اللفظ نفسه وفي الثالث وجوه اللفظ نفسه استعمل في ذيه وذيه لكن مستعمل فيه ما على انه ايش مجاز لا واضح وش ذي الحقيقي والمجازي ما عبش جم من درجين تحت المجاز ولا عبد عن الحجم ولا عبد الشيء عبد اندراج مثل الأول ما هو اندراج يا أخي ما هو اندراج إذا عندك المعنى الأول إن المعنى الحقيقي اندرج في عموم تحت ذات ما هو ما بلا ريح اندرج تحت اللفظة الآخرة بس هذا استخدام المجاز ايوه ما هو اندراج لا هيا سوا وقيل والتحقيق أنه فرع استعمال المشترك في معنيه فإن اللفظ موضوع للمعنى المجازي بالنوع وهو بالنظر إلى المعنيين بمنزلة المشترك الحقيقي والمجازي فمن جوز ذلك جوز استعمال المشترك في كلا المعنيين أو في كل المعاني جوز هذا جوز استعمال اللفظ المراد به الحقيقي والمجازي فيما جميعا يعني ومن لا فلا إذا كان دو موضوع بالوضع النوعي إذا كان دو موضوع بالوضع النوعي فهو معنى الاشتراك فرق بين الوضع النوعي ما في شك بفرق كبير أنا عندك جواب تمام وقد يفرق بأنه في المشترك لم يخرج عن الاستعمال في معناه الحقيقي بخلاف ما نحن فيه فإنه إما أن يراد أحدهما على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه مناسب له فيجمع بين الحقيقة والمجاز هذا هو أدي ممنوع أو يراد باللفظ معنى ثالث مجازي وهذا دي هو بيجوز يتناولهما لكونهما من أفراده سواء يكون يصلح لهم جمعا لا يشتي غير إذا عندك في محل النفس وعدم تفرعه على المشترك ظاهر صدق. لأنه حقيقة فلمي. هذا هو المراد بقوله النهاش إنه الاستعمال الثالث. ما هو قوله قيل والتحقيق أنه فرع استعمال المشترك قال ما هو صدق. ما هو فرع استعمال المشترك لأن بالفرق لأن استعمال المشترك هو موضوع لكل واحد منهم حقيقة. موضوع لكل واحد منهم حقيقة. أما في هذا فقد خرج عن استعمال اللفظ في معنى ما عاد اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي. فلقدوا مستعمل في ما لم يش وضع له. وصلوا ينزل أفعال مستعمل في ما لم يوضع له سواء خرج عن الاستعمال الحقيقي. هذا الفرق بينهم. فقدوا بالمعنى الثالث وهو استعمال مجازي في الاثنين. وقد فرق يعني هو بعد ما جاب القول الثالث ارجع قال صاحب القيل ان هذا من استعمال المشترك. فمن جوز الاستعمال المشترك في معانيه جوز هنا قالها صدق ما هو ده اه استعمال المشترك لان المشترك كل معانيه حقيقة. وهذا في واحد منها حقيقة وفي واحد قد خرج عن المعنى الموضوع لانه كان هنا في الحاشة انه لا يتوحى واحد منها الوجه الاول لان فيه الوجه الاول فانه من وضع الذاك وضع كل شو ما هو كلكم فرقت لكم ذاك اليوم بينهم ما هو نفس الوجه الاول سواء اي نعم. وقد فرق بين المسالتين القاضي ابو بكر الباقلاني فاجاز استعمال المشترك في معنيين حقيقه ومنع استعمال اللفظي في معنيه الحقيقي والمجازي. وهذا هو الحق يعني ما لا ينبغي ان من قال باستعمال المشترك في معنيه يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. القاضي هذا وش لان ذاك ما هو موضوع في المعنى المجازي. ما هو موضوع له والوضع النوعي هو غير الوضع الشخصي. لا فرقوا بينهم تحكم اللي يجي يفرقهم حتى الحقيقي. لا والله ما فرقوا بينهم تحكم ان الفرق مثل ما بين السماء والارض وانها قد استعمل في المعنى المجازي اللفظة في غير ما وضعت له. وين عم يشارك بينهم؟ الوضع النوعي في انه يدخل ومثلنا ومثلنا في لغه ويقول ما بنا مجازي. لأنه مأخوذ هناك في حد المجاز. هذا موضوع القاعدة في المجاز ما هي موضوع هذا اللفظ. القاعدة هذه موضوع سواء قالوا لما وضعت القاعدة فكأنهم قد جازوا لك ذا الشغل. أما أنك استعملت أنت الكلمة في غير موضعها لفظ حقيقة المجال كيف أن نقول لها استعملت في معناها ويخذي في غير موضعها شيء هذا تفريق القاضي هو أحد الله ها نقب حد المجال أنت الحين ودول له العد ما يشتروا عنه أنه قالوا في غير موضعها ما يشتروا بس انا اسمع وش عقال اسمع كيف عقال القاضي انت ذكر وش يدلل ان الذي اجازه الاستعمال المشترك قد نصوا على انه ما بيجبر هنا نعم. فان قلت قد قرر القوم ان النزاع في اراده المعنيين معا بحيث يكون كل منهما مناطا للحكم واذا كان المراد ثالثا شاملا فدخول شيء تحته لا يستلزم ارادته بحيث يصير مناطا للحكم. هذا كلام غريب لأن دخول الشيء تحته وهو المناط للحكم يدخل فيه. قلنا الدخول تحت المراد هنا له معنيان له هنا معنيان أحدهما أن يكون المراد مجموع المعنيين من حيث هو مجموع على ما هو شأن الكل المجموعي. ماذا؟ والمجموع بهذا المعنى لا يلزم من إرادته إرادة ما دخل تحته لتعلق الحكم بالكل لا بالأفراد. صحيح وبيصبر يتعلق الحكم بالكل ولا يتعلق بالأفراد. مثلا رفع الخشبة أقول دولة يستطيع رفعها سواء واضح ذا إذا قوة رفعه زادت لا تنشي في الله في حكم شرعي مثل هذه صلاة الجنازة الإنسان صلاة الجنازة وغيرها يشتري ما يجبح على الكل. لا كيف الحكم مثلا جاهز سواء هو حكم على المجموع ما هو حكم على الفرد سواء والحكم على المجموع ما هو حكم على الأفراد. صخرة نفسها كل الخف صخرة خشبة طب هذا. والثاني أن يكون المراد المجموع لا من حيث هو مجموع، بل المراد به الكل الإفرادي أي كل واحد منهما، ولا شك أن إرادة أحدهما بعينه داخل في إرادة كل واحد، فيكون كل واحد منهما مرادا بحيث يصير مناطا للحكم. هذا الثالث الشامل فيدخل تحت الكل الأفرادي. من داري وش تشتي؟ هذا الذي أشكل عليه تذكر لكم، وإذا كان مراد ثالثا شاملا فتقول لا يستلزم إرادة الثالث. إلا أن إرادة الثالث الشامل هو في حالتين، إما أن يراد الكل المجموعي وإما يراد الكل الأفرادي. فإن نريد الكل المجموعي فما هو داخل، وإن نريد الكل الأفرادي فهو داخل. خلاص كذا يا قسمي، إذا عرفت ذلك ما قال بلدري بلي لا بس وش قال، فقد منع جواز إرادة المعنيين الحقيقي والمجازي باللفظ الواحد أبو هاشم وأبو الحسين. اشتري عندك ولا شك أن إرادة أحدهما إن قال واحد أحدهما بعين داخل في إرادة كل واحد، هذا إذا هو إرادة الكل الأفرادي حقه. أيوه. إرادة أحدهما بعين داخل في إرادة كل واحد. نعم نفسي الإرادة متعلقة بكل واحد ولا؟ أوه. إذا قلنا أنا أردت الكل، هذا الكل الأفرادي، ما قلت الكل المجموعي. نعم. فإرادة أحدهما داخلة. إرادة كل واحد. أوه. داخلة في إرادة الكل. أنا قلت لك أردت هذا بالإرادة بإرادة الأفراد. أردت يا جماعة وين أبى أردت كل واحد في كل واحد. وين هذا أردت كل واحد في كل واحد. الفرق بين الكل المجموعي والكل الأفرادي. لا فرق بين ظاهر ماذا؟ ما هو الفرق الذي؟ إرادة كل واحد بين في إرادة كل واحد. في إرادة الكل. إذا قلت أردت الكل وأنا أشكي كل الأفراد فقد أردت كل واحد بعينه. لا من الحين أقول كل واحد يستطيع شرب الكوب. هذا الكل الأفراد. هذا الكل الأفراد. المجموعي. حين أقول لا بات جاد أقول تشلو جمع. لا كل واحد وحده. ما أردت كل واحد وحده بعينه. أما في الكل الأفراد فقد أردت كل واحد بعينه إن جاد يشرب الكوب. خلاص إذا عرفت ذلك فقد منع جواز إرادة المعنيين الحقيقي والمجازي باللفظ الواحد أبو هاشم وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري. وش مالك؟ منع. وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأجازه القاسمية وأبو طالب والشافعي وأصحابه وأبو علي، ودل عليه كلام صاحب الكشاف حيث قال في تفسير قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله والعمارة تناول رم ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر. هذا الجمع الحقيقي ما يقول كنها. نعم. ها؟ كم هذا عدد القمامة والتنظيف تنظيف عدد الوسخ. تمام؟ تمام؟ واعتيادها للعبادة. واعتيادها للعبادة وعمارها لها. وين الحقيقي؟ الحقيقي الرم والبناء. هذا قال أشار إليه ذا كلامه يدل عليه جمع بين الخلق. قال وفي سورة النمل وغيرها ما يدل على خلاف هذا، فصرح بالمنع فليطالع إن شاء الله تعالى. ده احتمال، ده احتمال إن هنا ما يشتي ده احتمال هنا إن هنا يشتي إلا أنه يصلح لها هذا المعنى ويصلح لها هذا المعنى. قول التناولها يعني أنها تصلح أن يراد بها المعنى الحقيقي وأن يراد بها المعنى المجازي، ما يشتي أنها تصلح في حالة واحدة. والظاهر ولا حقيقي ولا مجازي. لا ما يجوز. حقيقي ومجازي. الحقيقي نختبر هذا الإعمار. سواء. والمجازي إنك تنظفها وتعداد على الأعداد. رمس ترمي إعمار. لكن ما نحن عليك. لا رمس. لكن شرقال. والعمارة تتناول ورم ما استرم. أنا فيه فيه لأن تسميتها عمارة ما هي إلا مجاز الترمي. لا. الترميم هو غير العمارة. هذا المعنى مجازي، يعني بمعاني مجازية، أما أن يكون الترميم أو التنظيف أو زيادة على العبادة معاني مجازية. قال يتناولها جمعة ما بشي معنى حقيقي مرة. هذا هو البناء. رم استرم هو معنى حقيقي للعمارة، إنما المعنى الحقيقي للعمارة هو البناء. ترميم ما هو عمارة، ما بدي أنجح لأنك رم استرم. مثلا جامع مخرف وقام يعمره، ما في عمره. ترميم يقولوا بيبني أو بيرمم. إذا إنه يطلق على كل لا ما حد يقول له البناء حيجي يسب لك بيت جديد، ما حد يقول الرمم. لا ما هو ما أفاش ولا حد يقول احترم مرة وتبني. لا قلوا رممه عبد الله غرفة ولا حد يقول رمم مو عبد الله غرفة قلوا بنا. لا يشتنى يستعمل في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي دفرة. هذا هو ها؟ الحين احنا في الحق هل يستعمل اللفظ بمعناه الحقيقي والمجازي جفره؟ قال بعضها مجازه ومنه مجزي بخشري واستدل عليه بكلام هذا ياهو مدري ما عاد المثال انك تستعمل فيها الظاهر انه مجاز لكن ما عاد المسألة هذا الحين الخلاف عليها اشتي احد قد اجازه احد قد اجازه كذا ياهو يا بك انه ما اجاز عاد هذا معاني مجازية. لا قل لك في معاني مجازية مختلفة في اشتينها باتنا والكل ذا المعاني تصلح لأن تسمى عمارة مجازا. سواء وذلك لأنه لا مانع من إرادة الحقيقي والمجازي معا. أنا لا لا مانع ونص وربع وثمن. لا من جهة العقل ولا من جهة اللغة، بل العقل واللغة تمنع منه. لأنه لا بد في المجاز من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. كيف يجوه مراد وغير مراد في حالة واحدة؟ ما تقلب وتقلب لأنه متفق على جاودي قرينة دالة على إرادة المعنى لكن في الغالب إن القرينة إنما تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي وبس ولا تدل على أنه مراد. وشو دي بايد على أنه مراد لأنها تصرفت عن إرادة وحدة. وشو دي بايد أخير يا أخي الحين القرينة تصرفت عن إرادته خلاص عن إرادة وحدة في منين إنه دخل؟ ما الذي أدخله؟ ما الذي يدل على دخوله؟ فما به مانع؟ لا قليل اسمع قال فيصح مجازا لأن استعماله لهما يكون استعمالا في غير ما وضع له، لأن المجازي منهما لم يكن داخلا فيه أولا وهو داخل الآن، فكان مجازا إلا معنى للمجاز إلا ذلك، يعني كان موضوع الياخ وحده ورجع بدو موضوع لا بدو مستعمل للاثنين كلهم في غير موضوع الله. الله في غير موضوع بغير ما ها إذا القرينة ذا الحين باك تستطيع القرينة أول ما به تصرف عن المعنى الحقيقي اللي له يدخل المعنى المجازي ها، وكما دخل المعنى المجازي وشو يرجع يدخل لنا المعنى الحقيقي يتهجر المعنى الحقيقي والمجازي ها ذا الحين معنى قرينة تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي اللي له يدخل المعنى ليش المجازي دخل وشو يبقى يدخل لنا المعنى الحقيقي ثاني مرة وقد أخرج ثاني مراد من الحقيقي الأول اليوم ما لا ما هو مراد القرينة صارت عن إرادته واحدة بس إرادته واحدة طيب عرفت عن إرادته واحدة منين دخل بين المجموع سمعوا اللفظ موضوع له واحدة دخل من هنا جت القرينة تخرجه من المراد عزنا جت القرينة تخرجه من الإرادة ولا من أين عاد دخل ما تخرجه من الإرادة كيف هو داخل قلنا لك موضوع له واحدة من أين عاد داخل تخرجه من الإرادة واحدة من أين عاد دخل من أين بتقول هو داخل من أين دخل واحدة من أين دخل ثاني مرة داخل من أول مرة يا أخي دخل أول مرة واحدة وش مالك عزنا دخل أول مرة واحدة وين دخل في المجموع؟ أخرجته من معنى واحدة. يا عباد الله خاف والله وزل ملذي. هل هو من قبل موضوع له وحده وموضوع له هو الغيره؟ وين بتقول له خرج من وحده وبس؟ ما بالله هو؟ ما بالله هو أولاً ما بالله هو؟ ما بالشي غير؟ خلاص أخرجته من ذا المعنى منين دخل ثاني مرة بين المجموع؟ كيف تعترفوا ورجع تقولوا مخرجته مخرجت إرادته واحدة هم راد ما بنخرجت إرادته واحدة قبل قبل قبل قبل منين هم راد راد بالوضع واحدة واحدة طيب ثاني مرة بدون مراد مع غيره منين دخل منين دخل في ذا الإرادة بالقرينة الصارفة قرينة صارفة عن ويش عن إرادته واحدة وقد قرينة دالة على إرادته فولا إرادته مع ذيها كيف إذا هي كذا إذا هي قرينة تدل على إرادة الثاني وإدخال ذاك زي ما كان داخل أنا بعيدة مسلم وهذا ما كنت درس قرينة ولا أنا داري كيف بس تفكر في القرينة وتحدى أنه مشوف قرينة وش القرينة؟ قرينة هي صار أنا هنا أنا لكن ويني؟ صح قرينة تنبع وتركض يا ما شوفوا وقع الخير كأنها أراد بها الخير الخير والخير المجازي يا أخي بيجيوا لبلا فبات شبر لهم جمعة ولا يجوا به مانع أن الله أرادهم جمعة هذا ما هي المسألة وقع الخير ما بلا خص الواجب الخير الخير يطلق عليهم كلهم حقيقة حقيقة الله قالوا أنه الواجب اللي يجيبه خريط الواجب خريط هذا المانع خريط الخير للكل انتم انتم تعرفون بين مندوبات خير مثلها خير وشر ولا هي لا خير ولا شر من الحقيقي والمجازي ما حملنا الخير ما في الواجب اللطاف اللطاف الامر بها الامر بها الامر بها يكتب انها تحت هذه واجب واجب فعلا مندوب كان الله يقول لها حقيقي والمجازي ولا لازم انت واجب يا اخي هذه لفظة خير كلمة شاملة ولا خلاف في استعمال اللفظ في جميع ما تصلح له ويبطلوا عنا التلفون سواء الامر بفعلها خطه الامر بفعلها نعم السلام عليكم شوفي وين شوفي وين سلام سلام وين المفتاح؟ وين الكريم؟ ماجد أحسن سلام سلام فكان مجازا لله المعنى للمجاز إلا ذلك، واحتج المانعون بأن جوازه أما أنا ما أحتاج.